قل بعض الناس يقومون عند السماع المقيم للصلاة عند قولي قد قامت الصلاة، فهل هذا عليه دليل؟ لا أعلم له دليلا، لا أعلم له دليلا، وإنما تقوم في أي وقت. قال بعض السلف يقوم إذا رأى الإمام، إذا رأى الإمام تقوم، لأنه قد يقيم المؤذن، قد يكون المؤذن بينه وبين الإمام علامة فيقيم ثم تقف ويحصل عليك مشقة. قد يقيم الإمام بعض يكون بينه وبين الإمام علامة فيقيم والإمام في البيت، إذا كان البيت قريب، ثم يأتي فيشق على الإنسان، فإذا رأى الإمام تقوم، هذا هو الأولى، وينكوت فلا حرج، لكن هذا في مشقة عليه، ما في تحديد وقت فيها. نعم.